ثم لما تنطفئ نيران الفتن لكن تارة تخبو وتارة يرتفع أمارها وسعيرها، وأكثر ما تكون راياتها بأيدي الشباب، وأكثر ما يحمل هذه الفتن الشباب، لا حبا منهم في الشر ولكن لأن تجاربهم محدودة وعندهم جموح وطموح، ولم تكن عندهم الروية كاملة ولا التجارب طويلة فيستغلون. ولذلك كان عامة من سلك طريق الخوارج شباب، كما يقول أبو حمزة الخارجي في خطبة ألقاها في مكة عندما قال: تعيرونني بأن أصحابي شباب، ثم أراد أن يحسن وضعه، وهل كان أصحاب محمد إلا شباب؟ شباب كانوا مكتهلين في شبابهم، صدق في قوله عن أصحاب محمد وكذب في قوله عن أصحابه، فقد قتلوا من قتلوا بمكة، وكذلك من قاموا ضد عثمان رضي الله عنه ثم من قاموا بعد ذلك. فنصيحتي للشباب: كلما لاحت لهم فكرة ينبغي أن يعرضوها على أهل العلم، وإن كانوا حصلوا قسطا من العلم يعرضونها على ما يعرفون، فإذا رأوا فيها جموحا وجنوحا شاوروا أهل العلم وكرروا ذلك.